تعالوا شوفوا. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الناس اللي عندهم قدرة على الجهاد ولديهم عدة ولديهم كذا ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. الناس اللي لديهم أكثر منا حصلوا على أجور أكثر منا. طبعا لاحظوا الناس كان همهم الأجر. يا رسول الله، فلان زوج ابنه بكذا أنا ما عندي، يا فلان طلعت له دراسة برا وأنا ما عندي. كان هم الصحابة، كان هم ذلك المجتمع هو ما يقرب إلى الله أكثر. فجاءوا يشتكون بأن هنالك من لديهم أجور أكثر. لماذا؟ نصلي يصلون، نصوم يصومون، ولكن لديهم مال أكثر، وبالتالي أخذوا أجر أكثر. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني أنتم ما عندكم صدقات، ما أنتم عندكم صدقات كمان. إذا هو صدقته كانت بمال، بمادة، بدرهم، بقرش، بكذا، وهي ليست سهلة بالمناسبة. يعني من حرمها لا يقول: لو كان عندي، والله الله أعلم بما لو كان عندك إيش كان حيحصل. يعني هذا الذي يتصدق بما لديه من المال، يا ترى لو كان عندك المال كنت ستتحدى في ذلك؟ ولا الله رحمك بأنه لم يبتليك في هذا العطاء، لأنه ربما لو كان عندك لكنزد. ربما، أنا لا أقول أنه هذا هو التفسير الوحيد، لكن ربما. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله، صدقة. وبكل تكبيرة صدقة. سبحان الله، الله أكبر. وكل تحميدة صدقة، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله. وكل تهليلة صدقة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة، منشور، لايك، شير، يا فلان افعل، فلان اصحى على الصلاة، فلانة أساعدك بشيء معين، إلى آخره. ونهي عن منكر صدقة، إزالة شير، إزالة لايك، ديسلايك، تحذير من شيء معين، نهي مباشر. وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإتيان الرجل زوجته صدقة، الجماع صدقة، مسألة جنسية. الأصل لا لا لا، إيش هذا؟ إيش اللي جاب سيرتها؟ جعلها صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني اللي قبلها فهمنا عم بنسبح، طبعا هذا الفهم بالمناسبة، هذا طبعا هذا فهم إنساني طبيعي. يعني الصحابة سألوه والبعض يقع فيه الآن أيضا، يظن أنه لحظة شوي، يعني أنت لما قلت وفي بضع أحدنا نأتي شهوتنا ولنا صدقة، ليش لحظة شوي اللي قبل ذلك إيش كان؟ لا، اللي قبل ذلك ما كان فيه شهوة ولا إيش كان، يعني هذا شيء لله. قلنا قبل قليل: الله لن يبلغه منك نفع أو ضر. أو ضر، يعني هل تتصور أنك عندما قلت سبحان الله والحمد لله الله ينتفع، الله ينتفع، الله ينتفع، الله ينتفع، لكن هذه أكلة ولا شرب ولا إتيان الزوجة أو يعني أو إيش اللي فيها؟ هذا المفهوم فيه شيء من عدم مفهوم العبودية. أنت عبد، أنت أمة، أنت عبد، أنت أمة. إذن الأصل أن ما يجري منك كله سينطلق منك ويعود إليك. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. لا، يعني أنا عندما آكل كذا هذا يصل، يعني حتى هذا في صدقة؟ نعم في صدقة. بس هذا ما يصل فيه شيء لله، ليش اللي قبل وصل شيء فيه لله؟ هو كله منك لك، بين قوسين منك لك. طيب، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا ما نقوله دائما لمن يقولون يا دكتور كيف يعني لما أقول أنا بدي أعمل هذا الشيء لله، إيش يعني لله؟ أقول لهم لله يعني فعلتها مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهى الله عنه. أنا دائما هذا المثال، أنا رايح مع أصحابي على مطعم لكنني اخترت مطعما ليس فيه شيء لا يرضي الله، ما فيه فيديو كليبات، ما فيه محرمات من الاختلاط أو غيرها، ما في يباع شيء من الخمر، ما في سرف، ما في كذا، خروجي كله أصبح لله لأنك بإمكاني أفعلها هي نفس الفعل هذه لكن بعدم ائتمار وبعدم انتهاء وبعدم. فقال إذا كنت أنت عندما تضعه في الحرام مو مكتوب عليك وزر، هل ترى أن الأصل في الإسلام أن يحسب عليك بس الوزر؟ من فهمك هذا؟ من فهمك أنه تعبيرك دائما لازم يكون عن الشيء السيء، لازم يكون عن الشيء الطيب؟ من قال لك أنه عندما تفعل فعل معين بس في الآثام أنت المراقب؟ طب وأنت مراقب في الحسنات أيضا، يعني لا تحقرن شيئا سواء كان حسنة أو سيئة.